حصريا على موقع مهرجانات دوت كوم. انا عشت الدنيا جاحده في لحظه واحده وقلبي مات والاوضه لوحدي انا حزين مش طايق زماننا لغاوي تتعب فينا تظلمنا وبالظلم ردينا من الخنا بنجي على نفسينا وتعبنا بجد بالمسقط تحت الشرايين شايب وفي سن العشرين وفي اوضه لوحدي انا حزين مش طايق حال. انا عشت في دنيا جاحده في لحظه واحده وقلبي مات والعقل بدا يفكر في الشمال ما الصح فات كنت يوم يا دنيا قلت عالي زعيش في حالي ليه ناس باعبتوا فيا عينكم عليا دي عين صور ده انا لما مسكت فجدوا الحسد فيا رشت بخور جبت اخري بجد منكم مبقاش فعندي عزيز وغالي والجرح معلم فيا وبجد الحبة مش هي والجرح معلم فيا وبجد الحبة مش هي لصحابي صبحت موزية مضطر ان ابعد عنه شايف ظلم في حياتي وجوا كاسي شرب سموم من صغر سني وغصب عني شايل هموم بعد وفاة ابويا داري انكسر مش عارف اقوم ما في حد سأل علي انا جوه حيرة كل يوم انا عشت في دنيا جاحدة في لحظة واحدة وقلبي مات والعقل بدأ يفكر في الشمال ما الصح فات كنت طيب يوم يا دنيا قلت عالي زعيش في حالي ليه ناس باعبتوا فيا عينكم عليا دي عين صور ده انا لما مسكت فجدوا الحسد فيا رشت بخور جبت اخري بجد منكم مبقاش فعندي عزيز وغالي والجرح معلم فيا وبجد الحبة مش هي والجرح معلم فيا وبجد الحبة مش هي لصحابي صبحت موزية مضطر ان ابعد عنه على موقع مهرجانات دوت كوم.